تسوم مارس يعني سمنديس تسوم مارس ذا الفرح يعني استملي ساكيا سوني ساكي بوسان استملي ساكي بوسان لا بعدا قسو ترى لا تسري وين دا درا طاس ترا وسي وين اجمع نقرا انا غير من داك نراد نسفقن يون وذم قوذما ونيك شاظن يك شبحان يك سوان كين سلمن خاطر شي لاقا نسين باللي غين سلمن ذويذيك فضل ربي ذويذيك شبح ربي ذويذ ميك فكا ربي سبحانه وتعالى سام كان ساعة لايان تسام الحانت سام كان تيك سوانيك الهان إمي الحاند وبريزي سوذم أزدقان إك صحان ربي سبحانه وتعالى غاية مسن إمي دي فكا مدن أردونيس يفكتيد أكن ملان يخلقي سني دكني واسان يقرزي سن إيوان عيسن أكن السنة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أتصل إياس قديس بقرنشتا ويندك نديوسا فتبارك الله أحسن الخالقين إلى قد السنين مدن باللي هذا شو كان ربي نورتي دفكارا غير دوني سكي يعني قبل المعنى قبل نسوين قبل غيا لا إخلقتي دي ونسوين مقلاق أذفك ندهنسن وزخذ من أيني إقلان يريفا سنسان ذويني قلقات السينان وصدفرنكني وسا إلمن داكنا رسي وظلال يسويني إلمن داكنا روخلالا أين إقلان يعني ذوينا رياف يليون نغيالوين إقبضنا يسويني أكا ربي سبحانه يسبق لدي ونشت ابن آدم ذو الصح ابن آدم يلولد وزعق ونك القارن يعني استسيعو كنت اكيد مسلم يعني يولد دوري السين ان اوري غرين دالجهل اكن السين ربي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا دشو كان ربي اورثي جرك سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير زنتسانيز اللطيف الخبير العليم الحكيم إيهين يسلم ذا سيوم ذا نكير أكان استوزل ناس العجل سنمغا ولكن سنقيضين أكنا ردنا وضاء يعني تمثالت ناس وتسرى وسرق بوسع المهم ربي سبحانه وتعالى ورثي جارك أنكن ددغان يسلم ذا سيس حفظاس يعني وقبل ما دي هضروا مدني الثاني سكناس يكان ربي سبحانه إذا شون أرد يني إذا شون أرد يدر أم كارتي دياضر يالسا غوصا بوشون اسمي تسعا يالسو تسرا بوشون وذمي تسعا أم كاري الحون أم كاري السيوض أكنا ريسكر الفرق يالس انتك كن ملانت وذي يسين يالي وتسي اسمي سلو اسمي سر حدي سيمانيس أكا أكا ربي سبحانه وتعالى أسميني قلوبه للملائكة ولا مكسورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تسويتي ربنا سنسلم ذا سي آدم اسمه تغوسي وينني أكن ملت يعني هكا والملائكة حصنت باللي غوري جوزارا غيهم دان أكنا رد يهضر نغد يدر نغد يستعمل الديني خلا ما تشكني قلا ما تشكني واسا ما تشكني سيدي فكا ربي سبحانه أو نزميرا لا غنسمي تورا لو كان بنادم مالي نسمي كرا كان كارتيتا غتجاوتنا شنو غاسي نسمي سمود سيسم تشاضر وانت تصلصل في الاسم الدين خصني خاطير ولكن تا كاين اسمي سياق تا كاين اسمي سياق ولكن صحفاضي الطوفاناس ناغي كنلقاني قرزان ناغي الراشي مشطوحن يعني غير بسطاح هاك نقارن المهم لا علينا هي الشيء سيسمي سي ربي سكنيتي ديوم دان هكا ينايس مثلا علم الإنسان ما لم يعلم أكني يدنا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إيه بلد ملق أذي السين يسمتين أكنا ريسي وض أذي سين إسوي الحكمة الغاية في سيد خلق ربي سبحانه وتعالى إيه إمي قلب مدين ونغران نغسوتر نغ اكن قال لمذن صغور اي سلمذن اي مسنون سكن الناس الخاطر شي مسنون ذنوثني غي قورسن سام مسنين صغور لامبياس ولامبياس ماشي صغور صغور يعني سيما نسن صغور نسن اكن قارن يتسد سبزعنا غي تسد سنولفان غي تسد بوين اخطيا سام مسنين ويون وريتسيني غزا مسنو الا ما يسن ألما يوفى وين راسي سكنن وين راسي صغرن صغوري غاكي غا يسمتن ماشي كامثولة أتوالي ذيون يهدر ناغي صغاري بلا ما يغرق بلا ما يسنسني عندي تغريزة نشتكي ذا شو تصنقو نشتكي منو كيسلم ذنا نشتكي إنما العلم بالتعلم دائما تاكيد القاعدة أنسين ولاش وين ورنسين بلا ما يغرى ناغيو فد وينيسي السكن ربين إيش قاعد لم إيش قاعد الوحي يعني سيدنا جبريل مثلا أمين الوحي أكا إذي وكلك نير سيدي إذي تشجع الرسول مثلا يشتد التولام وصغرام وتسنم أسمي الدين أسمي ديرس أسمي الدين زل يعني جبريل غافل بين ينس إقرأ ينس ما أنا بقارئ ورغري غارة ورسين غارة شار الديني تولامه ربي سبحانه يصغر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هي إلى قنس سوانشتان غري سيوض بنزم أكن أري يف أكن أري يخلال الخير أكن خاطرش الخير ماشي كان ذا سيرم أسو سير مارا ثاو الضرغورس سلمني سواشو ذاغن لا إلا قد تدود قبريزيك سوازنا الخير إلا قد تخضبض أين ساردو كلال السبات كلال أسباب أراكي سيوظن ويرنا يانش كنقارن تيغاو السيوين أرا تخضبض ذاكني واسا المن داك نراسو خلال ظل خير شحال بوين يقفغ الخير ورثيوبين شحال وين يقدان قبريض ولكن ماشي ذبريض الخير يقوغ يفاد يمانيس مسكين يفغار بريض من الشر نغار واشو لكن ذو الصح ما يلس النياس دين دينا دين دي دي مكتين وذي والين الشراكين ورسيلة قارة اذي عيوز اذي طلار وبريض ما يظنين يعني غادي تصوب ربي وذي يدعو ربي اكنا راسي السوف غار وبرضنا الخير اكنا راسي عيون اكنا راسي يهدو اكن الدينار ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويد القبائل سيزيك نقارنا يقليز الكامل نكلي تسببك تكملنا غاسيني وآذار سنيك ببريض واير سدو ببريض القرار ذا بريض المهم كان أذي لين يدان سلمعنا سصفان سصدق سنيا ماشي يعني سوز مبنك الخير وربي يصوض لكن ربي تجري فيك يسكنك وذي والي ما ينس نياك والسيد سيخ وصصفك أرث الحوض قبريزة كنا غس خلضوض أين تشدهاض وين تبغيض وين ذا شو ذا غان يعني أتصدو ذارة سصفا وتصدو ذارة سصدق وتصدو ذارة سستيذت وتصدو ذارة سوضفار يعني غس ما يلامو ليك ناغ نفسي يعني كا أرث بغيثرة أسنيض كمي غري خنون كمي غري ظفرن يبري ضربي ماشي ضربين أرام يدون قل بغي نمنا قويني الشضعات إلا غكا تشو إذ العبادة في دي خلق ربي في ناس مكي العبادة إما ريدي غكي قارني مسنوين الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر المعناس إما ريكنون بنظم يا ربي سبحانه أذيكنو أكني وزا وذي يخذم أين سيثيد يومر وذي يطخر وذي يجوز يرول غفوين ينهى بنظم أوري زرارة بنظم أوري غرارة كني وزا ربي إسيس كنين ربي إحسان ربي يعلم كلش وما بنظم أوري يعلم ألخرا وما أتيت من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلى غير ذلك إلى قليل سين ومدنك لسين ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذا إلمن بونشتا إلى قبند مذي سينانشتا إيه الناد أثنى ربي خلقي سيدي أكنرث يعبذ وبنزم مكين يعبذ ربي اكس وين سيتي از دي الشرع اكني ايك بار بي اس يعبد اكنيس دينار بي اكنيس يومر واس يعبد الاخلاص استصدق ورسير نوم ورسيس دوكول يعني وقلا قال سيس دكل نغاس يرنو نغاس يشريك نغاس يسدو نغامش اشريك ديد ساس يعبد واحد لانبياس ذوذيك فضل ربي قل خلق اكل ما لنسو مطاب سكنا يني القوام نسن خاطر شتيكوال اعتبر كلا القوام يعجب ناس الانبياس نسن حملا حب تنكني واسا ايه رنان رنان قل محبة سرنان وتزاد تفغي سليسا تفغي تسغليس تفغي الحدودين ساكن قارن وريجو زارا اسألة ما تصدوك لازنا الصداد نفيغني ضربين لكن قال الدعوات نغت عبضت نغت علت مزون ذو الوسيلة نغذ الواسطة لكن قارن لا لا نغ الصالحين نغ الأولياء الصالحين نغ لا خاطر ربك سبحانه وتعالى أكي جرب باللي ما يلاذ الصح ستعبضت أكني قبغى أمك أمكي قبغى أمكي قحوب أمكي للشرع سوين سريق بالرب العبادة إمارس عبد الطوحذس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا يعني الطرف كان آياتك نرغديك في الوقت أدنى هذرغة في تمثليتك الدعوة كنس من خاطر أي غريب في النغاية أي غريب غيغة هذرة في تمثليتك غاف الدعوة يعني غير غيف كانين سلمن قواطس مشوار نمزرو يعني التاريخ على مراحل التاريخ النثني زعون إنصرانيين قسمورا سنتور أفغان إمي ولا إنصرانيين أديفون ولا نسل من ور يعني ورذهنارا ورفكينارا العناية ورفكينارا القيمة الإسلام ولا ورغرينارا زغن ولا بلي مسكيت شوية وغالا توهمن قويني توالين غاري رومي نغطس يعني غاك القرن وذماون نغطس السبات يعني إقجانين سلمن العيش القيون الفارغة كنقارن إيه يضمعني رميين ديك السن أك قارن إنسل من تسون تنصلي تنسن إيه غان فارس تقولي تساكي أكنا رس نسخرب تنصلي تاكي إنسل منكي نتيك ورفهي من نارا مليح الإسلام السن إيه غوثيه غس نفكشوبوهات ضواطس يعني تغاوسيوين تسريوين سكران تبسيلات أكنا رس نسدبدبب إنسل من تحبين ألعب ذن ربي ولكن ورسي نارا أمك إيه قيه غس نعب ذن ربي صيفنا كين علس مثلا الانبياء علس المسيح عليه السلام زميصر ربي استغفر الله وكسدكم دي شريك ربي هاتو هات كذا كذا ماشي ليوث ماشي السنات ايه امزون فغان ادفارس نتاقونيت المندك نرسي وضن الله بغنسن بوشو الفغي يبغان يعني اسمن اميغي ولا ننسل من ذويزيك حمل ربي ذويزيك فضل ربي ذويدي دي اجعل ربي سبحانه وتعالى افنا كل ماس ماشي كان يعني بغان لو كان دارت كفرانين سن من ماذا بيسل اذي لي كيف كيف كفرانا كويس ولبغين سن ولبغين سن امر ذارف انسل من امر ذار الصوض النثني اكنار وغالين سن من طفرا العوايز سن طفرا العقلية سن طفرا ديانا سن هاي ميرني غادر صيحن وضفرحن هك قان خلاص سكنسينا ربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولكن الملة أرضفر المدنز الملة سيدي شقع ربي سبحانه وتعالى الأنبياء ذي الملة في قلام أبو الأنبياء الملة سيدنا إبراهيم ويزي روميين ويزي نصرانيين ويزو زين أسمتين الذشرة دين إبراهيم نكني تسكيذيس نكني ساغي زورا نكني ساغي غي شدين أيني غي طفنا أيني غي سدوكلين أينك عمزون زعما قلغني ندام قبريذيس وزينك نزاغن وربي سبحانه يسبق لد الملة إبراهيم عليه السلام فشو يتبنى أم كيس الله أكن أرد ناظر لكن أكن دنغيه العبادة أكن ربي يشقو عد لك الأنبياس يشق إيتي داكني أرى يوكد في الأمر نتسوحيد أثوحذن أثعبذن وحذس لا إله إلا الله لا معبود بحق لا معبود حق إلا الله أثعبذن وحذس ولنا قال أصدد يذكرا ونشكر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المهم لذلك بنظم ما رئيسين أنشتا يصح مدن تسوين مدن خطون مدن جهل مدن نكا يشجيع ربي الأنبياء أكنو في قرار خلال القوم خلال غريب نا خلال قذوذ نا خلال تدرس نا خلال ذروم نا بوشو أكنين والله ما نزرع تسكت تم زواروث جين سلامي مسلينا إشبان ويكيا تسكت تسوية تم زواروث جين السن أنشتاكيا يهين ربي من أجل أن تقوم الحجة على الناس من أجل أن يتعلم الناس غار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إهين ربي سبحانه وتعالى شقعد الرسل وعمت دعوة الرسل الأنحاء والأرجاء بهذه الشريعة والدعوة السمحاء شقعد تدأولاش القوم كل دينار بيغ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت المهم باختصار شديد الوليغيه أكيد افكار بسبحانه إذا شو كان للقوام اقضوعا اقضفرا اقحرزا اقحرفا غاف في الديانة نسيئني غاس ميلا غافا وذموان غاس ميلا غافا يمدانا ماشي مي غاب كان كزاين يروح كل شيء يزين الذي نسلم يغال ماشي يزين نسلم يروح فافاس روح الجدود روح نايا خلاص انف الدلوز استغفر الله قال القبائل غاب وزماون قيمتنا قران ديماون مع ناس غاس ما يلا الجستان بنادم تتغاب ولكن لاصريس ازورانيس اين قسم ذاك اكا ونشتكي ويد ويا غال الانبياء اسمي دحضر يعقوب عليه السلام اسمي سيد حضريث الموت يبغى يجرب الدرياساتني جرب ادي والي غم خلال وغال من بعض ما يلد سنتجد دي سكين سين سلم تكين اكني وزا نرتجد دي سم وين سرناد وين اسكش من دقس اوري تكيذس اوري سعين ادي مزقن نغايني تيوفق نغايني تيكمن نغايني قلن سيد سكني سلا شحال يوناكين تجديث انا وين العوايد كيروميين العوايد بوذايل انت تجديثي كاكما ذي اسم كان يقعد محمد رزقيا وما انا محمد مقرن غامك وما كلش لا ماشي ذي اسم المعنى لو سونس كنقارن الصفه ماشي كان لو تيرم ني المصطلح لا انوالي غذا شون اذ المعاني بونشتا لذلك ادنفكنا كذا مزيان يمسينا ربي سبحانه وتعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت وخاطرش المله اكن دنا في الانبياء اسمي سنن زين زيرو ميل دي اسرائيل ناس ابراهيم ذن سراني غنكو امنكني وزين الناس إبراهيم عليه السلام ذو زي منكني وثولا من الخلاف وتعزى وثيقلان ذو من نغي قلان إكزقان أكا يعني قالوا زي زي نصرانيين ولكن إما لدى استمست كنسر من هذا نجمعا في اللسن هذا نجمعا المند خاطش تسمى نقنشتكي وربغينا راه وربغينا راه غاكني الادقي من لان ويزيك ذو عن ربي غاكني واسا لان ويزيك دان قبريز ربي اكني واسا لان ويزي سي عبزن اكني واسا لان ويزي سيوغن اوانيس اكني واسا خاشنوتني غي مراغرن إما رزرن ولا نجذوذ نسن ذي موسنا ونسن نانا سمعنا وعصينا إلا نرنون تزييذن تنكيذن سوخارن أما شي ذكرا يخذمن تساواغي ذي خذمن سواغني ما نسن سواغن ويذي تيو يقوهنا ونسن ويذي تيو منن ويذكا أعرض مارثورا كنسينا وقبيلي يخر حضرا يقولون لا إلا قسينين باللي حاضر ثون عجبني صغال سلب سني لسان خاطر شي صغير غاسمة إلى اللبسة تشبح أثنو تشيس ضام يرضوس حشثون لذلك عباد الله أنا غنانا كيسينا ربي ينيس ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولا ويسبق ندك ندين نازل علي غمرد ندل لي سكينيا هكنا ريسير بنزم زيغنين أمكي قل سيدنا إبراهيم أم كيك تحبي ربي العبديس أذي ريد ويني سيخنان سنيان الطعام ستزدق دسبا ويني قويني سلاني وواليس المعنى غض القدر ويفهمي أكني وسا ويستخدميه حتى كنلقى لا براتيك لابليكاسيون يعني تطبيق يعني يطبقيه يخدميه اكني وثا ماشي كتي تصريض الحق وتعمض امارات خدمه تدير تساوي ناس زيني قال يصحب ويني دنيض بصح ما لا يغلق التطبيق اكني سين ولا خالفت فتواه وتقواه خاطئ وزينك وزين السنن وخدم العكس بويني يزران ويغران يسنن ها ولذلك يسميسن ربي المغضوب عليهم أريضان الوصفة كينا لمسك في الدنيا مغضوب عليهم المغضوب عليهم وإيروميين ناغين صرانيين عمزن يعني العبادة نسن الطاعة نسن دوين خدمنا كن ولكن بلا ما زران بلي ما نشتكي غي صحالة والصحارة إلا نغر إلا را أكنسي الدفكار بين ذينك تحنا خاطر إيه سلوات كانك سخلاظ كانك ويذنو ذني ظلن ذاتي قطلالا إلا فغني وفريز عياذا بالله من هو إيق من هو إيق نجحن من هو إيق قوم من هو إيق قرزن من هو إيق صحان ذين سلمن هاي غار خاطس خذ من لا غنسن أكني وسا ذو لونسن أكني وسا وفهمن صغر الربي ذو الربي أكني وسا وسخذ من أكني وسا وزقان فلس أكني وسا ويرنا حرب وحرزني منسن أذوالي تكوى تشتكوى لا تشدهن كلا أخي قار خاطئ مدام ربي أرث يبغارا أذ أمكرا سيزقن تنفسي تكينيا خاطش النفس لو كانت عن ذاتك تاوي غير الحرام اتشض الربان غتسود الشراب الخمر دو شو زغن ايه ياسين ذات اسان في تكيم كمي زيني تحب بيض ربي تحب بيغاي اي تحب بيغاي النيض امس عرضا اكم جا اكم امس يعني اكم السيو زغن صحفظا اكنا راس عرضا واتشض ويعني واتسخذ مض اينك تحب يا ربي ومن بعد غسمه الى نفسك يكني السنة ويناسان سلا نفسا امارة بسوء نغ نفسا لوامة بعد الوقت إن شاء الله هكي عيون ربي فلس على ما تغل نفسا مستسلمة يعني استسلمي وأول ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ذو الصح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إيه النفس كي أكنرت ربيت حصرا ستيك ولكن غوينا ذاقلي كي دايما ورسعي ضارة أخذ ما مينا ثاني غسمي لسخراض يتساكر ناغي تغور رسيم الخطيق ويهنشني حرمي ربي أنسني هو تتحبها ربي غائيه غيلا قد تحملوظ أتحفظ ضمكرا تحملوظ أينك تحبي ربي شويت شويت ألا ما تغال أتسقضت أنشتكي كي قال القبيل إذري من الله حرام أما من بذفل حسنا سنبسي والسنمة القيامة ذا شرين فعن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسنري ذا شرين فعن ذا الطاعة ويز مساكي يبشحاحا ناغوذي قلن كسب نذري من قل حرام ناغوذي نالون سنفقا لغيدري من سنق الطاعة ذا الصدقة ذا الصلاح أذند من فونشتكي ربي لو كان ذراخت سوخرز لجلنا شويت كان الوقت أكني أرى انقضع أكني غير نخزن أيني ينصروح ذويني غيفوثن المهم لا علينا ولذلك تغل نفسك كنسي نار ربي سبحانه وتعالى أكلدنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذلك ذغن هذا غن ربك إن يخي أيتها النفس المطمئنة ولث ألا بذكر الله تطمئن القلوب والأولى وين دصع وعرانة يثمتن حاذرث سورة لو كان بنظم إمرأي ليه لكنك أخي قري لقدر حارو كارديولوج إلى قيزة وكني وساخت شو قد له لك بورت ولا أخي قري يحبس وليس يحبس يموت بنظم مني ها وكيل معنى الحسي الأثر الحسي المرض الحسي يعني زين ميك حسوب نظم زين ميك فرز ها يعني والمعنوي يعرض غل أنا ويتدر غل تلو كان أذر أذر غل ويعني أنيك ولا أوليك تعرض تدر غل تبولون وينتسد تدر غل تكيمة تشين تشين بولني قعران إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هاي غريق القبيل قرن كامل يتسدون الطلام غسمي لي سكن غسمي لي زغزالي قلا غسمي لي زغواسي قلا ولكن ولي عسان يغلي عسان يوسيسي ضحيض عسان اكا عسان اكين امزنوا لي سكزارة هاي غار خاطر شوريس خدمه راه غير لا غير ساكني وسا خاطر شوريس كذا راه شوريس. ولذلك كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. لذلك ربي غير ما امارات صلاتي ولا ربي اخيلي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. اخيلي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو الشهيد. أطاس أطاس لايس إهي إن بعض أسغارض زوين دين الحمد لله أسغارض تصدو قبريض ربين وصفرحض وستزهيد سوين السنين وستشرحض أوليك ولاغيك ديمانيك. وكين المنافقين ناغ الكفار ناغ وذيك فغني وبرض ربي تسمن وتحبي نارا أكوالي نكا هك خاطيا لان ربي ناس يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اكن دناغيه الانبياء تدون الانبياء تكن ولا افريز نسن ابن مسن العالي ابن في في في كن قان السموغلي سيكسا سيكسي وين يعني العالي يعني المعاني والمفاهيم أكا المعاني والمفاهيم والأفكار العالية ويبنى كل شيء يعني سوى العالي زورت ألا ما تسقرا قساس ألا ما تسقى شوشت أكا. ولذلك لذلك مهم ورثن دي جنتي دي العلماء كنسينا نفير والعلماء ورثة الأنبياء وإلاقة سواليض إيه الأنبياء سكني دنا الملة فرندو خاطر شي أمسلينا غاف الدعوة كينس من تغرين كينس من إنصرانيين قسلم ذو الحرب على حساب إمشمارا يعني إيك مخالفا إيك دسفانا إيك دسفانا نسوزرس نسوزرس قزيكنين قسمين إيدو سن الأنبياء ألا ماذا السا أريضا مزالين سلمين غسم إلى غزين غسم إلى غين صرانيين كفرا وعمزن الكفر نسن إطلالا نسن غسم إلى عمزن وكملن ويرني وزقان غفوان اشتكي عارضا غين سلمين سكن لعنايا ادعوا غير وفريض الربين أسكن يبو فريض الربين صغرين إمدن أكن ملان سومتا أكن أردو غالني أرويض الربين غسم إلى نوثنين أدفكن أين راكي قرحان كتي غاس نتفكزاين راه تسفرحن ما الى سنن نغ فهمن كتي غاس ما الى موزاك كتي وتصرا زرا السيئه تصرا زرا السيئه اسد سيئه اتصرض السيئه النس الحسنه وشحال دوين يقول انا نشتكي قروميين دوكي الدينون نعم الديني قوم الديني قرزن الديني قون عن الديني قلها هذه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هاي غار سكن ضاسكن سكن ربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ذا كان أكن رثوض ضاروين لك سفرحا إلى قد صدر واتزقلض واتزقرض إن شاء الله يوين راكي جرحنا راكي قرحنا كنقار القبائل دوني تسيق الراحين تسيق الراحين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولا إلاق يعني ثبت غسم إلي قرحك وينك قرحن في سبيل الله غسم إلي يوزاك كتشينات ولذر وزم ربي وما يلقاها إلا الذين صبروا وصبران وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يمرني غموريك أحريشيك لحقيك زينك الهان زينك سوان زين سرص فرحاض ووزس من يعني وزن الدمن ويزي ورخذي مرام كتشين أي غار يعني أي أزن الدمن يمين صروحا ناغيمين غفلا ناغيمين جان ناغتسون ناغامكي إيلان ورو خلال نارا ناغور وروفي نارا ناغور بوي نارا ناغور سعي نارا أي نيت سعيد كتشين ضويني تبويد كتشين. لذلك عباد الله إيهي ما كان يئيس الحد دونيس إن سلمنا كنا ودنيغ وزين تولام أم كيت لالي حالا نسن إن صراني نامك إن سلمنا مكي إيلان غاسم إيلان وزين أدي يسلنا نفينا رغرسن أسنين أي أسي إسرائيل مثلا أي سسرة إذا سن ربينا يا وند زلوس سفونست أم كاد ذس مسخريت مسخير ذك شي سنة ذس سازين استهزايل أم كلام بيات استهزايل لا بعد ما لا وندينين يناد ربي سنوال سمكون ويسكدي بمغف ربي سنوال سمكون لا لا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هكا ويل سيدنا عيسى يسبقن دبلين إيروميين إمصرانيين ألا قارن تحب سيدنا عيسى لو كان ذي تحب فلاس ذيال فينا ذيال رسول سمتا صلاد سلام ربي سبحانه المهم لو كان ذي ستيذي تنسن الصحن سني تحبين ثياقي يغنى وليس ثياقي ظفرنا فريزيس ثياقي لاند صغارسيس ثياقي حزن لكن قارن صغرين لغ ديانا لغ رسالينس وكا غتس ظفرن يعني غس المعنى غس القدر ستموسني سوس خدمكني وزا أكني لاق يعني غس ما يلاكني ودني يعني يلحاق يدى الزمان ألقي من أمزون تسمينو سيسلا أمزون تورا كان يتسيدينا ناغي تسيديو بيو هكا يقلق إنسل من دين إشتاكين إسعى إيروميين أكنيو الدنيغ إيدن سرانيين ميل غاس ميل سمحتي غاس ميل إيفان يعني أول إيفان ماشي ذينا رانكران أول إيفان ماشي ذينا رفرن أول إيفان ماشي ذين أردينين ينكز ناغو ريفان أرانا يخسر ناغمك هو هكيرين زينك سوهمن زين إد قرن النعجاب أمزونا ذي يج أبرز نغين يري للشك أكنسينا سيدنا عيسى يمدي السفقين بالليغ نوكن إسلام بياث أقل وكير ذل أصل قسن السين خاطر شحال دين السلمن أكيرين الديانة وزاين الديانة إنصرانيين الديانة كين السلمن إلا قان ولي بلي الديانة سنينة كل آن أين تي نسخن يعني وزاين يبطل بطلت وريجو زالة غادي يخدم يفوك لجل نسيت يفوك الوقت بطبار نسيت يرنا غسان ربي سبحانه ينسخي تنسوى شو الرسالة يعني شرعي تنسلمت غير أن ذا شو كان العقيدة يعني سيدو سان لكل أنبياس مزيري ساري ذات زقاع العقيدة يعني سيدو سان سيدي شقاع ربي نبينا مزورو مثلا سيدنا نوح ألم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سينا أرضا لا خطرش أكو سد في ينوذن سيون ووان سيو التغرية أم سيدنا عيسى مثلا اسمك سيدة إسرائيل سويدي قعدان واسمك سيدة إسرائيل سويدة رد ياسن أنا وين يوث لا يكذب ذي مثال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ذي تزورا عقلين دمشقع ربي غرغروين مع الناس ماشي دمصر ربي نغذر ربي استغفر الله نغامك هكني إينوان نغاكني غي يبغانا تسكنني مدن نغاكني يحرفن يعني غي تسنو الفاني تسبدعن صغور نسن يعني سيما نسن هذي تزوران إلى قادي سينن باللي نغاكلين دمشقع ربي غرغروين هذي شو يقلقي مشقعاكي هذي يخذم مشقع مزون أكني قارنو كني المساجي رسول هاي لا قد يوين أذيوين المساج نين الرسالة نين أتي الصوض وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا قد الصوض يعني الرسالة نكي أرويد غي تيدي شقع وني تيدي شقع منو تيدي شقع ضرب سبحانه أرمنه غي تيدي شقع عرم الدن أكنا رسني سكن أكن أرسني ملك القارن واتني السفهم واتني السلمذ أبرض ربينا على عباد الله إيهي سوى شو تيد يشقع تيد أكن ملنس لا إله إلا الله إلاق مدن أذعب ذن ربي وحذ سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إذن أي ثمة غاس ما يلستوزل كنكا أدنين يغيهي الملة في الله سيدنا إبراهيم تنظف فرني سلمين. نعم هو سماكم المسلمين من قبل عينيس إينيس ربي ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم أثناء ظفر من ملة إبراهيم ملة التوحيد الحنيفية الملة الحنيفية السمحة هكذا خطئ ملة التوحيد والإخلاص يناد ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم ولت الاستسلام والانقياد لله إناك ربيك هاتها إلى قتر ظذميك أوليك سيمانيك أروبريض أربيك سبحانه أتضعات وسضد قلب غير وتخدم سوينيك أينيك دينا كذا وسوينيك يومر كذا أسيرك شيء سمعا وطاعة. وقالوا سمعنا المسلمين قالوا سمعنا وعصينا اليهود قالوا سمعنا وعصينا ما إلا كيف كيف وذي قلنا سمعنا وأطعنا وذي قلنا سمعنا وعصينا أسمين تولم القصة تروان أدم قبيل ذهابيل تولم أسميكن الدينار ربي سبحانه وتعالى فقرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر لشو سوين السينة وين مريد سقفل القربين يعني القربين ينس الطاعة ينس خاتو تيب نارة في سيدة وتيب نارة في تسكوى وتيب نارة في تزدق وتسوق بلارا سين نقمة سوق بلارا سين نسوق بلارا يسم يسم ينس لأقتلنك أكنغا أكنغا ما دامك يعني مثلا تسعيض الحظاكين الخيرا كي يدي بكار بيم سي سمينتك شما سير وليس ألا نايق بغاثينا ويناق ما سي اسمك سيتيد سي اسمك سيتيد المعناس ماشي ذايناق ما ماشي ذايني دس بدعاق سيمانيو ماشي ذايني يسلع كانك كي كان يسنن ماشي ذايني يليغ فرغ فلاك ماشي ذكرا ماشي أكا ماشي غاكين دا دغا أنسا كي تزريط وصع الماط وصع حصيط ذك تشي كان ونستخدم راكني وسام ذك تشي كانو سنضفي راكني وسام ذك تشي كانو النبنا راغل في عينيك ضطاعك في اللاس يعني زون سيد الساس ذا شو يسينا ينيس إنما يتقبل الله من المتقين بمعنى يا ليتك كنت تقيا أي من المتقين بنيت عملك على طاعة الله على الإخلاص لله على على على ولا إيه مكة مع الناس ماشي زينا رفرن ينسل من أنشتكي بان ولكن ولا المشي كيف كيف ولكن اللاغ المشي كيف كيف ولكن في نفسي تينك مقام داغ المشي كيف كيف ينسل من أنشتكي غاكني دلت ولا مش حال تساغوصا سحال تسرى أدس أمزون ذيني قعران في اللسن أمزون دي مرز مير نارا أمزون ديني قيقل الحرج نغذ المشقة هكذا خاطئ إيه والقرن عواه سكين إلى خارج ديف دنا مش نسخ زمرة سكين إلى خارج ديف قتايد دنا مولش خطير والقرن رضرب بهكا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وطاس وطاس لياس أكا ولذلك ويكي يميدان ينسن ربي مثلا ينسن رسول إن سمعا وطاعة تولم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هائمي غران سكين أكي حسب ربي غفويني قلنك نفسي ثينك يعني يكتزلني تهضرض ويني تسبقنض وأنشتك إذن يقعرن يزمر بنادم هذه تسعو الوسواس يزمر بنادم مسكين هذه نوخرة ولكن يستخدمها مثلا إلى غير ذلك المهم ربي سبحانه إمي سنان نكني أقلا نضوع ذا شو كان كان قال القبائل قال ينووان أربي غوغ تحسب أربي غوغ تقسس غفوين أمور نعمذ أي نمور نعمذ وسنعمذ أرى ذوين من صوزرا ذوين زرارا ذوين ذو أكا يعني معناه يا الله لا تؤاخذنا بما لم نقصد أو بما لم نتعمد أو بما لا نعلم أو أكنا ديسق الآية ذا شو ولكن أسنيض كتنا ربي أرضي سويني دنيض ولكن معناس أربي كان أكتلفا أكستغفرا أكن ريت سورفض أيث غفرض ويت السامحض غف بينور أبور عميزة أور عميزة غالة سلخصارة نغسوس انكزنا سوشو وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أكينس آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قالوا لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مدينس ربي وليس إمارات الدوز ضربيك سلبغي غسم إلا أكي جرب أكتي ديفك صعار أكتي ديفك صازايات أكتي ديفك زين إثيكل تمزولو ثوس زمير ذرا أكي جرب ما إلا تسعر في قذيس شحال ديوني ما يقدر كركيون أسيني ما ويناث زمير ذا سرف ذاكي ما إلا يقدريس أسيني أضعر ذا ما إلا يحملي تطس تطس أسيني غاسم إلا وسزمير غالا أسرف ذا شويت شويت ما إلا زمشيد ونوث قدرت أويناث بزاف غاسم إلا نزكشيد زمير ذاس ولكن ما دمو سعيد على القدر أسن بزاف تاكي وكتساوي غير تاكي الزاي تاكما كل يوس الدرجة ينس كتين ربيك سبحانه العبد المؤمن كذا صل القدر يوم ريكس وانشتا غاسم إلي ذيني قعران مدام ربيك سبحانه وتعالى إك يمرن إن صار بك ضعا ربات أسخذ ما وكتي غاتفكض الجهديك أسفكض النياك كل شيء وبعدين مر زمير ذرا غاتطلبض أكيافو وكيافو أستلبض أكي السور بخاطر شو زيني ميت صوضض زيني ميت زمرض زين كذا كذا والحمد لله. ولذلك أكني سيدنا إسماعيل إبابس أسمين إزدي وحام ربين قل منام تولان باللي أين تولي لن بيسدي المنام أما ينتولان يعني مرد زدين القد نسنا كنقارن ذو ينتولان ذو قزالنا ذو قواسنا قثو درسن سن هكا قثو درسن سن يعني ما رؤية الأنبياء وحي حقا كنقارن مسنون يمسينا إبراهيم يؤمس يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك لا حول ولا قوة إلا بوليس هثاني يحيد ربي هثاني يسكنيد ربي المنام أمزوني لقك زلو ذا سيدنا رميس ذا سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم كنبنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سيدنا إبراهيم إن صار سمعا وطاعة ذرية بعضها من بعض كذلك إلى قنيسين دريا لا إمولا العالية تسربين دريا العالية كني وسا لا بعد ما إلا ذا الأنبياثي إلا نصند ربي ذا غن إسني فكنا نشتكين ذا الخيراكي ذا القدراكي ذا الفضل ذا الصلاحكي ذا التقواكي ذا وين ذا وكوذ ما ون الخيرك إناس يا أبتي افعل ما تؤمر وكل الله من ربي ونتعصار بقلام ريس ونقرار ربي تكي خاتم أو يصيدني استغفر الله العظيم ربي تكي ولا شك تدعى رجس خاتم لا لا لا يعصى ربنا لا يراجع ربنا لا يناقش ربنا لا يجادل ربنا خاتم يثمت ربي مسنيني سمعا وطاعة سمعا وطاعة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وثلاث إنس يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله كان أذليغ ويصفظ إمرني سيكلتني ذوينيك صبران غسمي لزيني سيقرحان ذوينيك صبران غسمي لزيني قعران لكن هكذا ولا ميهي هكيك تجرب ربك سبحانه ومن بعد إن شاء الله كتشي تخذ مضاك ربك أكديف كيك ربك أكديف كسونر نيا ماشي ذي أكنيني تخذ مض سوا سوا كان يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى ويضاعفها أضعافا مضاعفة سبحان الله العظيم. كذلك المسلمون قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كتشيث تغضى ولي ربي وربي إمارس ضعوت أكي يا غوال أكي ديفك أكي دير سويني تبغيض أكي ديفك أيني تسرمض دويني تحملض دويني في السطور دوينك نعم يا اذكروني اذكركم نعم إنس ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده إنس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربي تحسب غفوين إن ما إلا نتسوث نخدم كلا الحاجة نتسو يعني ددغا نخضع نخدم كلا نتغوصع ونعم ذارا قنينا قل قصدنا أتس نخدم سوز ماكي أتس نخدم الصيفة ماكي ولكن زقليت يعني أخطأناها وتنخذي مرا كنيوازا وتنخذي مرا سود ميك صحان نخضع ونعم ذارا ونقصي ذارا نشتنيا نخطى ذاين الله غالب هذا الخطأ والنسيان إما ريتسوب نازم شحال دوين أري أريتسون أكن أري يخدم كلا نتغاوسا أتيتسو مسكين أمزون وين أريتسون تزاليتنا العصر وتيدي تسمكتايرا ألا ما ذو المغرب من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها أكيد يسجل حيث فليس لها كفارة إلا ذاك وفي الوفاة ذاك وقتها مثلا فنجد يعني الإنسان يجوز وينيك تسون ناغ وينيك غنن هكذا هذا حشي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أكني كلف أين قلني زاي يعر أكني قلت في القوام قعدنا مذينا من صرانين فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم فشدد الله عليهم أعطاس يعني النصوص المهم وبعدين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربي وغتكلي فارع ربي ويعني وقال بنادم وسبب برا يعني وتسجل ان رفض يعني مش اي منزمر راه يعني غفرا ربي افكار الرخص ربي هكذا ويا نعم كتشي صدعت كتشي تغزى صوان اكيا غور سبحانه وتعالى فضلا منه ونعمة تكرما منه سبحانه وتعالى ماشي هذا الواجب كتشي صيغ الاول ولكن يحمليك يتحبك ربي يميض الطايع عبد المطيع صلي لكن سينا الحديث وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه هاي مري أيضي طلب الزبكاء إما ريستعذ بغك نرس حرزا يعني إن شاء الله وضح الدار كذلك ربي سبحانه يستجيب له لما؟ لأنه استجاب لله فاستجاب الله له أما الذي لم يستجب لله أكيد سنقل الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ساقل الحديث فأنا يستجاب له أوري غارة ولا ربي أم كيف بغضر بس يا غوال ودي راران سلسل طعام ذا الالتزام يستغل ربي أم كي تبغيض وهكذا دوليك ولذلك عباد الله إذن أين إذن النهكا إلا قنسين تكد الملة في اللان يعني وذي ثذفران وكنسنا وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كنسنا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعدين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نكنيان بعد ننمو بعزيم الدوسان لنبيات ولاز لن القوام اقضوعا لن القوام اقعصا وانشتكين سوى والي سيعنان سوى ذمان اقماض يعني يقول الوقت كلش حاجة اخرى لان الوقت واتن وتزيل ويتزال داغا انما نقول لن كلام القوام ساميلا انزون ظفرا ابرز لنبيات النير هاتيك يعني لان قويني لان الانبياس ايني دقارن ديني زندنان ديني دبول الانبياس ذويكينك تغرون مدين وإذا كيك عصان فانن وإذا كيك كفران فانن خات كفران ورومين نران وخلاص إيفان ولكن يوعر الحال وين الدياسنا كيني نكنتك الديانا صحة الديانا نغا كين تين الربي سبحانه الديانا ما كينا سينك صحان سينك صحان لاصل لاصل سيبان سيسي سيبان وكل شيء سيبان أسنتين خاطي غاية ثمثين إلى قاتلين بلي ستيد تسنون إدقار ما نشتكيب وثيد السبان تيد تسيث مثل أي يثمثل ونزمرات نفر اك غاس ميلا نفريتسي تيكلت مزواروث انا غي تيكلت كان اكا ادو غلاد بين امي طيجي ما راد يشرق هذه اللي طلع مين لا بنادم هذا فارس انت كل سنين طلع تسويع سادي اديالي وديش اديالي واس ودي شرقي طيج ادي بين يالشي صلوا صلا صليس صلوا صفيس سكول شيس هميرني غاتوالي من هود من هود يتسم صلايض خاتش طلامك مدن عذرين وتسيصينض لا بعد ما إلا ولا اشتفعت لذلك عباد الله إنصرانيين تسكين قول اشتاع إنصرانيين استعميلا باللي أتيك تسدون يعني بلا ما نهضر دو زي الدويثي قبالين إنصرانيين ديوث الطائفة ديوث التجماث ديوث الملة دي يعني إقذفرنا قارنو كنين ذويذ وتسمينا سن المسيحيين الأولى أسن القرار عن المسيحيين نار المسيحية عن قار إنصرانيين خاص سوى نشتاكين سيتي تسمى ربي سبحانه سوى نشتاكين يعني سيتي تسمى القرآن الكريم هكا القرآن يسبقت بالقار دوي لكن ذو النصارى أنينين إنصرانيين هكا صح المهم إنصرانيين لكنين سعملين باللي نتيك ظفرا يعني ويد تسمية النصارى باللي نتيك الناصرة يعني سدارس سيدنا عيسى وبلد ويزيتي نصراني قلحان دي سميسنين من أنصاري إلى الله المهم دو شو ذغن ويكي إنصرانيين لكي قارن باللي نكنين أقلا نظفر أبرد سيدنا عيسى ونكنين حساب لسيدنا عيسى يبشر القوى قومي نس يبشريثن باللي نكي ما نكي سيمانيو أقلين النغاون دي لقد يسيه وين ريكم للرسالة ماكي وين ريلين شهد في اللون وين ريلين دوزم أردي سبقنين ميلة الصح تضوع مربي ميلة الصح سعب ذو مربي ميلة الصح ذين سلم إسلام إلا قد ظفرمت خاطر شكيق أكيد يبقى ربي مدينة كين أكين سوى نشتاكين أكدي شقع ربي ربي نشقع سيدنا عيسى أكين نسيني أعبدوا الله ربي وربكم هكا أكين سينا سيدنا عيسى ما اسمي إمي سينا أصلا خاطر سينا ربي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الناس خاطر سبحانك ربي نشتاكين وسط النغارة ربي حشا أبدا أي نسن النغار بيه زينيد زين سي ثمرض زين سيد شقعض زينيد النزي ناسن تسيو ذاسنت النغاسن عبد ربي أضربي تقول ويرنا نغار بيه ما إلا النغاسنت تزريت وتعلمت كتشي قزران أي نيفرغ أي نيفرغ زوينيد سبقنا نكي كتشي تزريت نشتكي ولكن كمور زري غاين السعيد ربي سبحانه وتعالى مثلا وهكذا دواليك يا إخوان لذلك غيهنين سراني النكي كملن الألماء إلا أوتغال ديانة النصرانية والديانة غاكي تفضل ولاش الدين أيات مثل تكيد القاعدة من لقات نسين ولاش الدين إكزقان إكصحان إقلان يعني نقل وقتكي من بعد مديوس الإسلام الدين يعني أريت وقبلن نغ الدين ريليني الصحان غي جوز يبنى ذمكنا رث يضفر لا ربي سبحانه يعلل الإسلام ذي الدين أكا ذي الدين أكي يعني سر يقبل ربي إيقوم ربي أكنا لكش منكم الدين ذكس أكنا لصفر أنكم الدين وزيلين أكن ما لن دين سلمين ما يلد صحبغان ربي إلى قذلين دين سلمين أكن سينا ويزوزين ويزيرومين أكن سينا ربي سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ومدام الأنبياء سنوغ النروال كتش مراغ النوال مثلا مدام سيدنا عيسى سكد بن فلس ويعني ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم سكد بن تورمين النريس وروغ النرواليس أم كي تبغيت سبحان الله العظيم المهم ما إلا غال وطخرا ورول وغي إيناس باللي شهدت بالأقلين دين سلمين فإنت أولف أقولوا شهدوا بأنها مسلمون أقلا دين سلمين وأقلا دين سلمين خاطش ربي الناد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ينادر بأن الدين عند الله الإسلام الدين الرب سبحانه هذا الإسلام ناسخ لسائر الأديان في الشريعة. الشريعة الإسلامة أرض فرن الدين هكذا الصح يا للقوم كثلة الشرعية الناس على حسب الزمان والمكان كوديين تيعنان حقا، ولكن جاءت شريعة الإسلام تنسخ أك الشرايع النايضنين تنستري حكم الفلسنت أين دي مزقن أين تي وفقن أين قدان أين يعني قلان دي ذس ما فيش مشكل. ولذلك كن قارن علماء الأصول شرع من قبلنا فكنس الضوابط الشروط أكن هل هو شرع لنا ولا ليس شرعا لنا، يعني لا بد كان خاطئ. إذن الشريعة هي الإسلام، شريعة الإسلام. أما العقيدة كنا العقيدة بقيت على دوامها واستمرارها واستغراقها وإلى غير ذلك ألما تكفى الدنيا ولدنا خاطئ. لذلك عباد الله أنيني باللي هؤلاء يعني ربي سبحانه وتعالى إذن الأنبياء دعان ونكني أنه فدي نصراني نكني فغن يعني صراحة سر زيذن سروثن سنول فاند ويا تكتبين صغور السن يمرن واني باللي مثلا الأناجيل تولع ويتكتبين يقارن إنجيل متى نغ يوحنا نغ مرقس نغ أتواريز مثلا لوقا مثلا الأناجيل الأربعة كيني أنوالي باللي تصوى حرفا واللي نرى أكني تدي سرس ربي غاف سيدنا عيسى ماشي الإنجيلني أخاص في المرة تغرط أتصافت مسكينة قبليني نغا الزيريني نغا أفريقيني أكي قروا لها استقبالي ذيك تسوى كتب وهو الثو ثرس ومبعد نسوري زرارة مسكين إلا قاق ما أتوارد باللي ماشي ذي مثلين سيدنا عيسى ماشي ذين لو كانت سوى ظل أنا جير بايقا لسن أثنى الخلافة كينيا هم كي عند ثوال تيزد سيدنا عيسى هذا أن وغير وذيك صحان إديف كسيدنا عيسى تكيد تمسلت النظرين لأن الوقت ضيق. لكن يبغى ديني باللي ربي سبحانه وتعالى يفقد القرآن الكريم يفقد القرآن الكريم أين سيدي يوسع أين سيدي شجع أين يدي يجع أين يدي النا سيدنا عيسى اعتفت بالقرآن الكريم ما إلا يمزق يمزقد يوفق يدع يلحى ويلا أكنيس اللام تغرين أين يدي في القرآن الكريم أتاني صحة ما إلا خطيئا خطيئا. ولا شندي سنين سيدنا عيسى على سيد الشريك الربيع ولا شندي سنين سيدنا عيسى أقنين دمس الربيع ولا شندي إنما أكو أنشتكوك ذو التحريف السن أنشتكوك ذو الباطل يدسن ولكن شبحنت ولكن زوقنت غرني مدن غرني اسم الدين نعم خاتش غرو ما كين يتضروا غرو ما كين يتضروا. ولذلك ون غرارة المسكين إلى قاتس ينتيد إيه ما ربي يفكاد القرآن القرآن أكيد الشاهد أكيد يفكار بالإسلام يا ربي الإسلامي الشاهد كريسينا الرسول صلى الله عليه وسلم ولاش وين رئيس لن سرسالة ينو ولاش وين رئيس لن يستينكيا يزران باللي مثلا دي بشقع ربي دي شقع عيدر وكم الدين ويسلام ويزران غاين سيد دي شقع ربي ذوين يدبوين تغرينو ذو شوكا ويوهين أذي يوهين أيامن يوهين أي ظفر يوهين أذيامن يعني سينكيا ناغ يوهين أذيامن سوين يعني غادي يظفر الشريعة ناغ سينسلم تسيد دي شقع ربي أثان أرسم السارة يكشم ذو زايق الله نغزى نصرانية المعنى أيها اليهود أثني كنسينا الرسول صلى الله عليه وسلم دصح ربي زيكني ربي غيثيك التمزوالوس ربي غيثيك التمزوالوس إلا يتشقي عد الأنبياث ألقوى من سن سوزم كانك أنكما ذاكم بوجه خاص وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة صح والى كذا اخاهم كذا والى يعني دائما راس اسرائيل شقع ربي موسى مثل وعيسى كذا كل يذين كم نصراني نكا يا القوم امكز من تشجع ولكن ارتقرا وشقعين سبحانه وتعالى يشقع ديون مشقع امثوا عام الى الناس كافه الى البشريه والانسانيه عامه الناس ربي الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن النبي بعث إلى الناس كافة إلاق وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. علاقة ضعمت من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفونه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وإلى غير ذلك. سوالميه. ولذلك الند الحمد لله إنسل من وين ستي فضل ربي الدعوة كير كان الدعوة زعون روز يعني أروز ربيا مشا مزين كثن نغير مين كثن مكرس أمر ذنوثنية أز الجن ينسل من قطلالة قل جهل أكني المهم أكني غورتسلين لا قل سعادة أكني غورتسلين لا قل خير أكني غورتسلين لا قل هزايا ولكن ينسل من يفكسن ربي مولون صفان الهان يمغي ومرسن الدعوة أكن رزعون أكن سنار بمثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أكن سنار بسبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك يعني أعطاس الآيات هذه سكن ربي ويناس ويذوذ يعني أهل الكتاب وزينك نغير منك نصرانينك إمارات جدل ما ينسل من غسمي لتوالم تنزعم أمزون تعيض أمزون زامسك يعني ماشي يعني صفان زلقدر زالحرمة زواشو يهدرن يدون كون يجد لمتن سوذ من عالية. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه ألا ويزيد تكون استغفر الله العظيم لكن القرآن ماشي ذا ولا ربيع وقدي زماك دي سكر كلام النماذج كلام الأمثلة نتسمورتي ورتبهي ما راكني سكر زرارة من قارنا يونو مصرنا المهرج كانك بطرس نعم كيس قرن المهم سوالا مسكر يقيوس القناة اسم خير الآية كيني كذا والآية كيني كذا التناقض هذا يدل والمعنى سوى كي ماشي ذا ولا ربي نتسب الحقيقة لو كان يقسل لو كان يسن شوية قل عقل ماشي لك شراد يهضر يقبوا أولي زمان الرسول زمان قد يسرس ربي القرآن أغران أعرفن أني غلخلص أعرفن يكس الحين فأعرفت نثني ذي مولاني نس نثني ذي مولاني سنن سكني واسع إلساو نسن ساغنس النوال ويزم نغنسن الشعر دواشو داغني سناغن الله دور ماشي الكرا لو كان يوفان باللي الصح زمرن أم كان سنين الرسول صلى الله عليه وسلم باللي ماشي ذا ولا ربي وددغا الناس لنا سمزون أقلك الساحر ذا الكاهن نمزون أقلك ذا الدرويش نمزون كذا وبعد ناسنا ربي يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وكما قال التحدي الإعجاز فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أثن تعرف سنمس ما وقرر لو كان ضارو من غسلينا او يغدي يون النص استعرف اكيد قال مي جو سوي فرونسي جو كوني با لا راب مثلا اخي اسمك تين واو ولي وايدن نعتاب ضيون والسينار وكيف سنط عرفت اخي نيت سنيد ماشي دا ولا ربي وكيل زا ول ابدا صغور سيتي دي صغور سيتي دي استبداع سكركي ولي سي دينا انا كنت تغريد كي دا ولي شبانا ولكن كي دايني قلنا يعني يسعى القيمه نغازل بو ولكن أوزمير نرى حشا سبحان الله العظيم. ولذلك إمران ولي غنشتا ممكن أخي خرج شبهات ويكن إدي تسن إدي هضرن أن أي نشبان تكي أي نشبان نشتكي أي اكتشيد زمرض أتسكض يعني المعنى ما يلائم وما يوافق وما يناسب يعني الحالة كي قلا أتفض حط واتكشف الطين يمدل خاطرش إزراتي ذات ويتعميض الباطل إزراتي ذات ويبغت يفر أكنسي النار بيب ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا غلط. لذلك ولي غنسل من سيكزيك نغذعون الرسول يبذت انت سيماني صلى الله عليه وسلم مثلا الرسول يبدا سيماني سي لا يزعو ولاش القوم كي غرا يوض بلا ما يدعسن بلا ما يسكنسن عبادة الله وحده لا شريك عبادة الله وحده لا شريك له إما ليش قاع يمش قاع نينس هاك نسنينيا يعني غير لاقات بذوم ستوحيد هاتسكن ميم الدنيا مكرا عبدون ربي أسعب ذن ستوحيد أتنا ربي وري سعي ميس وري سعي غيا وري اللي ويني أين ويني سي ديور وين نغيني ديورو وحدس لا شريك له ساكيت سمسات فرط ركزم ساكيت سمسات سلاس بذوم ساكيت سمسات أراد سبق نمي مدن أكن مالان سومتا ساكيت سمزوروت داد غات ساكيت سابورت نغت ساكيت تساروت أكن نتمسنين وين تصغرين وين كلش أكن يزيد يساك حيث ابن عباس إمي شقع الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل اليمن ينس إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله أولا بزواروك ثغاو سانا ثتسلا أين لس نسكن بزواروك لا إله إلا الله عبد ربي واحد سكان وحاضر تسنوهم باللي عيسى يتسكن الألوهية عيسى يتسكن العبودية يعني أنه عبد لله عيسى ليس ابن الله عيسى ليس شريكا لله عيسى عليه السلام وانتزل عبد ربي سبحانه ذي مشقع ربي من أولي العزم كذا كذا يفكيد ربي يفكيد ربي المعجزات كذا لكن هذا كله بإذن الله وهذا كله طاعة لله وهذا لا يجعله شريكا لله ولم يكن أبدا ولم يدعو أبدا وياك داركون وين غتسيري ما يمدانن لذلك الولي غتكي قسلم قسلم قل أمن قسلويث وياك الحرب الحروب الصليبية غسما يلام يقرن كان إيروميين هو زي مثلا على ضرب ويعني فارس انت قولي سنة ضعب كين سلمن يعني بلا ما الوقت شوية بلا ما ندرد بعض المواطن الأخرى أن ولي حوياك الحروب الصليبية ولي سين سلمن ولي صلاح الدين الأيوبي إما رأس غرم تاريخي ناس هك قارنين سلمن وسند السيف وسند سوايا لو كان صغرم المعركة يعني ثقرة ولكن قارن الحرب يعني الطراد النيغي قلان إمرني أن ولي يعني يسفار السيق ناسين إما لين جمعا مثلا أكا مفاوضات نغ مناقشات أتي يدعونها الإسلام إميز دوفسان الوفود الإبرنج الغرس يذعثنا الإسلام يسكنسن الإسلام سماحة الإسلام العناين ينس لاخرث نبنذم العناين ينس يعني عنايته ورعايته لشؤون الناس وحقوقهم وأحوالهم وظروف سعادتهم في الدنيا والآخرة يسكنسن كذلك سماحة الإسلام يفقد الأخلاق الحسنة مكارم الأخلاق وليس ينسلم أمك مسكين ويتسامح وليس ينسلم أمك يتسدون سيدت وليس ينسلم أمك رايلي ذنغلف يعني أمين وليس ينسلم أمك رايلي كذا وكذا الزغنيغ ينسلم يفكي الصرب بيوث السيرة لو كانت زرت كانك غات الحوض يزز كانك أتواليز ماشيين ذوز من الشر نغم ماشيين ذوز من الضر يعني المطرة دادغا ذقذ من الخير وذوز من الخير أي غرب أنسيز دي بون الخير أكيد أنسيز دي كان الخير أكيد نسيز دي بكان الرب سبحانه وتعالى أظفر الإسلام كانك نيوسا سولي سيد سيك خدم يساك نيوسا أتوالين أمكن سلمنا ذو غالا بلا ما تهضرم جيت لبعينا راي هضرن بلا ما سلمنا جيت الخذيم لنا رايينين كنون والأفعال كثر الأقوال خاص حال ديونا أكي شبح لهضور ما شاء الله ولكن إما رسول ظل في عيليس لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لا وليس أمكن دكشم سين الإسلام أمكن دكشم أفريقيا عسان إفريقيا سولا يروميين إنصرانيين فرصة تقول يتساكي الله إمي اللوزن مدن إمي يعران إمي قطرع القرفوزة غيلان إيسي خزابيناكي ذوشو السالي ساكي ذرفوزة ذوشو سفارس تقول يتس أم كارت أرد سفغني الإسلام أم كارت يدقرين أرض نصرانية هكا إن سلمن سلمعاملة الحسنة مش يستدكتب مش يسنينين ها خوث في كمارد ها ترقم ترو أرق مشيك حشاتون يعني أريميك اذا تلقيم ترولي اتاكيم بول زين رد نيني زين رد نسكن ساكي بو اقموش زين رد دبكا كاتشت معناه ويا ذو تشينسن الحمد لله زاكي جزاير سنن مدن سنن يعني سين ربي تصوار بان غاف سن سلم تصوار بان غاف الدعوات تحب بين سيدنا عيسى سولا ونسن ماشي سيما ونسن تحب بين سيدنا عيسى سيد سن ماشي سلك تبد سن تحب بين سيدنا عيسى يعني كنقارن ايه يعني تحب بين سيدنا عيسى عليه السلام يعني خاطرش ربي غيت يمرن أكنا رحم من سيدنا عيسى خاطر سيدنا عيسى ذي بشقع ربي يشقع سيد ربي أكنا ريسك نمدن أبريد من الخير أكنا راتي السفر أربريد التلويث أكني غرا يعني غرا يسوض يعني الدعوة نغسي غري من العبادة هكين أرمدن غاس ميلا موزانت غاس ميلا ولا ميم يبغى ناس نغن وربي سبحانه وتعالى ورتي جرس نغن أكن رد نهضر كرك أنا كم مسلين ولكن أفرادني حتى في المرحلة الحروب الصليبية ما تش يعني قطاس يمشوارا قطاس مضيقا قطاس مكان دائما إنسل من دعون ويا ذكي قتمرت القبائل قل وقت نجي دوسان لي entre parenthèses غيرتي شي وينه قال وقت ني قيدو سان قارن الرهبان ميكي مي قال لي بير بلون نغلي سور نغامك فبغان بغان بغان ويرنا الى قاليسين بلي حفظن تمازيغ حفظن ثقبيلي تكني واسع متولي سوره ويز استغفر الله سمحتي نسمي لوطو كريتيك النقد الذاتي ها لا خطير الا نخلال القبائل تولى زعما قارن نوكني ويزي غير حفظو تقبيلي اكل سينا سالم شاكر لكن سير كلا لي لانغويس زعما صحاب اللسانيات اكي قار جون ماري دالي وكي ذيون الراهب ذيون القصه كنقارن اقلا نقوث من قلات قوث مورت ناس من قلات يغرس تقبيل ساكني واسا يعني لمدين ساكني واسا الا ما يقول يتكتف ديكسيونار قرناس ديكسيونار كابيل فرنسي يعني استقباليت فرنسي سامك وكي يونا مقرد قصه زين زرار 3000 توريقين غايدي قرنا في 3000 المهم غاديني غوكي أي غير من بعد سمحتي يعني غير فائدة والسنة كين يقرب ظنك يسديون جوين الناس من قلتيزي وزوكيس ينايد الشيخ نبانسك المسابقة رمضان أي للمذن نغي يمدنك سمسة قال الأسئلة يكتبتك جدي من قلت خاتنو تسقل نحق جدي من قلت حاشا لله سبحانه وتعالى أهي ينويس انتا حاشا كان ثقليني يسيق حرمن نغا السامحية نشو دل معنى نجدي من كلات كتي ما تجدي الجدي اسمه كي ممكن اي غير ويزا اسمي جدي نغا الساكين اذ جالي بار بلون وكتي تجينا لا احق بافا من كلات افتي تجين جدي ينبو الله من فقس ناس اولكي نجدي يعني انتكي من بقايا ومن آثار النصرانية في بلاد القبائل بغادي نغنو كنيا ماشي زايني بغين وكي كمثال فقط بغادي نغنو إما ولان كان الدعوة أدنس كان بلي دعوة المسلمين للنصارى في كل الأحوال وفي كل الأزمنة والأمكنة سمحتي استمغرت النير ناس يعلى غير ما دي استمغرت ناس يعلى مع الناس اسنت لا قايس اسنت يعني ماشي دي وكان وكي مثال فقط زمذيا كانك اسميني يعني طوال امقران نزران اللوزن مدني مرني وعران وحفا الحفان يتسدون ماشي ذكرى و90 دشرات شنو لا لا ما قيم تشتشان يعني اين يستسن الربيع المهم اين كان سرق وسليم انسن اين كان سرى سررون سركس اللازم ذي كان غسمه الى ضربع سنت ماشي الكرامي لا علينا ايه فرصه تقول السكيه ثلاثه يتمرافط كان يتمغرت كياس ماشي ذابريز ماشي سين ماشي ثلاثه صامغرتني تساوي خاصني وسني سي دبكات فغاضيت تحند فلاس ذا شو زاغن تنوي سكن وثني خاطيه القصد نسن حاجه اخرى دونو اخ اويت اكم المملا علينا تبغى صمغرتني هذا دغى ثمره في الطنيه اتشرف ثقبيلي سنيه ما الا كش مسرول اكن السنيه صمغرت اينيم دفكير ماشي سي سم ربي سبحانه ماشي لي وضم ربي سبحانه أثن سيس من عيسى إيوذ من عيسى إن من دن عيسى عليه السلام حاشس عيسى بن مريم حاشس ما تبغى سين مشك أنو كني غمارة نفكنا أثن فكي وذ من ربي أكس يغسل مدني مولانا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أكلسنا ربي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هكذا خطيئة الإخلاص وكم إخلاص لوجه الله لوجه الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صح تفهد سجربيس أمزن الناس يا أيتها العجوز أثمغارس تشوك مي خصنت ولا ضعيني تبغيض أيني يتمنى ذاك نارات تشطنا نارات صعود نارات السلام ذكرة نارات السطور ذكرة أمسي داويغ يخصيك مكرا إلا دايك مي خصن أيني تحوجد أيني الشظهر أيني تبغيض تمغاص نيس النياس أكني لك النية القبائل تقبيليين سنسي اللي أكنو كنس القبائل وإن راه يخدم الخير نتسارى ياس الخير كثر بوين يخدم غاسمي لي خدمة في يونوس أسيد نتسدى رسوس ثني ساي اللي تخصيكم كان يوث نتغاوسا تخصيكم كان يوث الحاجة لو كان داري تخدمتس هذا فرحة هذا فرحة غطس غطس غطس كمي حنين نظ كمي غاكا غاكا غاكا تم تثلطو ثني ثنويز دا شارز تطلب دين ثنيز طلب الدعية طلب الدين دين أمتسي داوية ثني ساي اللي لو كان دارت شهضز أذية تهني وليو وذفرحة خاش بغيغة من الخير بغيغة من الخير ومبغيغة من الشر سنيس لو كان دارت دين لا إله إلا الله محمد رسول الله بغا دين دعوة المسلمين للنصارى ماشي حاشا العلماء ماشي حاشا وذيك كترون وذيك كتبين ماشي حاشا الخطباء ماشي حاشا السلاطين والأمارة ماشي ماشي وياذ العلماء وياذ روجي غارودي أسميث طفن يعني الحرب ينسن أين يجان وكذا مزيا كلاك عين الصرانيين خشنوز نيمارك يمارس المن أكين بوركوا اي كومو جو سوي زا مسلمون ذا شو يجان أذو غلا ذا شو يغرن ذا شو يقشدن ذا شو ذا شو يقشمن دينا كالولي أكين يغلا غزين السلم أنا عمزون بار كونفيكسيون قناع اعتقاد وقناع مثلا وروجي كارودي غوني دي حكا ينساس مي يطفن ذا محبوس بريزونيي دو غير كن قارن اسير حرب ايه الى ديون مجاهد مجاهد اوري غري اوري زري اي ولا سي تصلاك الوقت اي ولا سكا هات سوهات يا نغي يعتسبيت روجي كارودي ينس زمره ينغ هذا يروح وخلاص ين لا تسويعين كيك زمره ينغ خاطرش بزاف امزون ولا باللي عطلاه طاطس اني سي امي سي سقسا اني ساوينات زمر زيت راديو ترصاص كان هكا كش ما كان يعدا ديرول نا يبغى زين نغنا يغرد نغامك نغيغس اني ساي غري ويوسن غزاره اني سكيز ديننا ديننا غير ما نطفيهم زعما محبوس دا محبوس مايل وبعد نعجبيني ساكين ثقيميين اريضا قول غيو وليس وهكذا معناه الدعوة بالأقوال والأفعال على اختلاف المستويات المهم أني أنسين باللي إنسل من أكيني هي ذويذي قضفرا أبرد ربي أكني وسا ويلنغس الدعوة نسن المهم لعل صغيرة صورة خطش مزال الموضوع يسعى للشطر الأيضنين ممكن أتسيلين يعني الشطر الأيضنين بعض النماذج ولكن ده شون إيه بغير تدوي تاكي بوسا أثنى الصوض يعني الوقت خاشن كي نهي مد قماطس سير شوية أمر طارئ العاصمة إلى قذو غلف السريد يعني مباشرة إنما عدا نهي مد وخرى المحاضرة كيني لكن إمي ولغ بلي تسكر من إعلانات ممكن مدنا ده السن يعني وسير قروبلا يعني مسرفة يعني طائرة سكين صباح لكن هذا غلق برن ولكن إن شاء الله أنسكر الشطر الثاني من المحاضرة إن شاء الله في وقت لاحق ولكن ذا شير الدينار كان باللي غمارا نولي الدعوة كين سلمن أنولي باللي الحمد لله فضل الدعوة إلى الله سزرانت باللي ينسل منا كينيا ام كيتلا الخصائص نسن نا خطير ام كي نصرانيين كينيا اور لي نرى يعني اور دينارا اور لي نرى زويديك الحاند وذيك زكان كبريز الانبياء الرسل خاطرش ربي اكو الرسل اكن ملان يشقعيتيد يعني سيوت الدعوه ويرنا يرنا الرساله نسن يعني هكا نقارن سلحا ويفكي يا ربي سقرينس اذمينس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إمارات ساكن نوسى سيدنا عيسى يسنينا ياس إسرائيل وإفكت كان كتم الزغط نون أول سنينا إمي سنينا ياس إسرائيل أقلين يعني المعنى هو يعني استقبالي تات الانتربريتاسيون يعني الترجمين وما الآية كندينا ربي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أمزوني إن يسن أيات إسرائيل أقل ندمش قاع ربي غرغرون ودوك زغيني قلني لقاني فسني أين سي هيديو سنة ويا التوراة يصدق بلي غد يسن بغاكي ويرنا يعني وكذا صدقاء داين يزوارا قول وقت سيدنا عيسى قويني ديوسان قواليس قوانيوسان قد صورة العقضة قبور يعني لونسيان تستاموم كان قارن ويرناغ ذا شو كان وليس الآية قسنية أكون بالشراء ذا شو المعنى سأكون بالشراء إمارات بالشراء ذيوان أمزون تسفرحت أمزون أسين ذاوي ناس أثنين لك ددرة زين سرت صعظة سرت إلى زومر يعني أكا زومر يعني زين مر كن قارن نغ زين سرت فرحة ده سؤال أصعب ثمن دي ساكن قولك زين فرس خيقة ضم أمزون أتفرصد أتعصد تسويع سنة أمين بقاون ال إكس على القدر وزن أكيد سرجون يعني ويد غرا يعني ويد ما رد السنة غرسن مقبل ما داوز نار غرسن مقبل ما دا السنة غرسن أتسرجون أمزون الساعة طايض في كل طايض حشمة وجباند وحشمة حشمة بانند أتفرحنا تسطت كتير تكين فرحم قرآن إميكينا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد أتنيد يسيون الرسول قرنس أحمد صلى الله عليه وسلم يعني قرنس أحمد إلى قصد ظفرمت ولكن كنسنا نوزي لو كان صغرنا غيدي كثيقي من إنو منيس وكسنا نرمي لو هكا لو كان صغرنا مثلا هكا أكني ديوسا قيوت الآية قيوت التقنيت أسمي دي سرس ربي سبحانه وتعالى الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يصدق صحيح البخاري من رواية طارق بن شهاب يعني كتاب الإيمان وباب زيادة الإيمان ونقصان كتاب الاعتصام بالكتاب السنة المهم إن يون ورقز أكنت يتربع وزين وسندر عمر الخطاب لأن ساعة عمر لا يقول القرآن وين يقول كتابة وين تقارب تكون ويسين سلمين يعني آية في كتابكم تقرؤونها لو كان في اللانا غنوكن ينسو زين في تيدي السرس في يقين الجمس نغتسفسكا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا المهم باختصار إلى قنولي إذن أن الإسلام دعوة الإسلام دعوة عالمية يفكسي ضربي وكل دونيس نخطي ما شاء الله ربي يعال دعوة الإسلام أصرح ظل الهند أصرح ظل الإنجليز الأمريكان ألف أي يا لم كان أي مكان يا لم كان يا لمضيق يا للقوم يا لقذود والحمد لله رب العالمين خاطرش ربي يعليت عالمية خش الرسول سيمانيس أكندنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والعالم كينيا ماشي حاش الإنس ويذ الجن ويذ الجنون تاع ناس الدعوة كنسلمن ويذ الجنون تاع ناس الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم توحذن إمين سلاني اللي وول رب القرآن ننس إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد ها دعوة القرآن تدعو إلى التوحيد القرآن يكين يمسلين زين قريد أرين عجبنا دم ينهدنا الخير وينهدنا دار التوحيد كذلك إذن يعني ولن ننشرك رض ربي إذن أم الجنون أم كلش وكذلك يسكنت باللي ربي سيمانيس لكن قال يعني كن دينا الميثاق يكون ربي سبحانه وتعالى غفل الأنبياء سكن قارن يعني بأن وكن سينا ربي سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به أكان خطير ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري نخطير. المهم أنولي بأن الله سبحانه وتعالى يسبقنا الدين سلمان بأنه الميثاق والحمد لله ولذلك وارث كان سيدنا عيسى يمسينا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه التبشير ان سيدنا مثلا موسى سيس دعوة سيدنا إبراهيم رأسي سيدنا إبراهيم يدعى الله أكن ردي يعني يدعى أكن ردي شجع أريد شجع أكن سيدنا ربي الآية الكريمة سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هكا أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى وإلى غير ذلك أنولي هذا وأنولي كذلك أن القرآن سبحان الله العظيم يشجع سيد ربي سبحانه يعني يفكس سيد ربي سبحانه وتعالى حجة غفيال بنزم خاطر شو لاش أنيك خصا ونري غير القرآن سامحتي القرآن يفكس سيد ربي يكمل ما فرطنا في الكتاب يمشي وما فرطنا في الكتاب يمشي تبيانا لكل شيء ربي غسم إلى الكتاب نقعد دان حرفنتني مولا نسن القرآن الحمد لله ربي نتساني سيحرزن ربي سيحرزن الحمد لله أكنسي دي سرس ربي غاف الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرنا عارضا أكنسي دي الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هكذا خطير وكنا نفهم من مدل القرآن الكريم هذا الصح لأن كلا يمسلين لأن كلا بوالن لأن كلا ليث أزمير لا تفهم من كنك هكذا يسلم ذا سنت يسحب ذا سنت يسنع ذا سنت يسكنا سنت يفسر سنت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصح اسمي دي سلسة ربي مدل نفت قليل من فلا سيكوريتي الأمن أم كلا أرف المدن سالويس أم كلا فرز المدن سالويس السالويس هي اسمها سال الله صليس صغر بغيتك ربيتي دي تسكن إيه يكون خزمت سوين سارت وكلالمت خزممت سوين سارت سعمت خذوممت سوين سارت ثفمت خذممت سوين سارت سوضم أن دغارتيلم ذي مولانيس نارد ويذي تيوكلالن العباد ربي سبحانه هكذا خطيئ يناد ربي مثلا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن زيد وهم مهتدون الأمن التام العام والهداية التامة والعامة الإيمان صرف بوحد لا شريك له أي ميغر الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أكيد يسنك في رواية بن مسعود وسند الرسول صلى الله عليه وسلم وقذن في غفية منسل وقذن يعني إيمان الذنبن خشم دنك ذنبن صحابة ذنبن أكنسينا رسول كل ابن آدم خطاء يعني الإنسان يذنب ويستغفر يسيء ويحسن صحابة الناس نكني ماشي معصومين زعم المثل أقلق نسكري بعض الخطايا نخطو نتسو نذنب وقذن في منسن وقذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي زي نسفهمين ماشي زي نسنوان ماشي زي نسغير مخاطية الظلمكية المقصود يسد الشرك حاضر الشرك وكان يكسن الأمن كير وكان يحرم الناري من أكوني من عن الهداية وهذا باعتبار انعدامه ووجوده وقلته وكثرته وزيادته ونقصانه إما لا يزيد أتزيد مشرق الهداية ذي الأمن إما لا ينكزكن إما لا يلي ما شاء الله إما لا ينعدم استغفر الله وأعوذ بالله نعم أكريد الله هكذا خطيئ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هكذا خطيئ ولذلك إنس ليس الذي تظنون ليس ما تعنون إنس ما يلمر الزرمالة أغرث الوصية سيدنا لقمان ميسي ميسينا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولم هي هكذا دعوة القرآن يكنرس من القرآن الكريم، وهذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. سواء نشتكي يتسئلان زعون من الدين يعني لسن من الدين، وسنأتي إن شاء الله في الوقت النايض إن شاء الله يعني الطرق، وكذلك أين تسبق النيروميين وقتص المعتقد سنسن إن شاء الله لعله إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى. ولكن بغادي نحكي باللي ربي أكنر فهم من الدين القرآن كي خطرش إلاق هي اسمها السمحتية إلاقة تغرمت تفسيري. لو كان نخدم صنباجة لو كان صبر الآراء أدنى في كاكة ولكن تمشي تحكي لبوسات نخدم أنوالي بلا بس كنت اسمه أول أدنى خدم كل يوم شحال تفسيري تغريض إنا عد ذا شو بوشو تفسير القرآن يتغريض أنوالي الصبح سيا أتوالي ممكن 500 ناقم ألف كيرا كان أنا دي وجبن وكيرا نيا كيني نوصل كمل آراء يعني لم نتمم ولم نكمل قراءته، يعني قرأنا أجزاء أو بعض الصور أو إلى غير ذلك. عيب عيب تصاب 30 سنة ساعة يتظل لنا 50 سنة العمرس وري غرارة التفسير. لو كان سقسيت في كلات كتابين الأمور أخرى كي قرأ غير سدف وطرواف وكذا نخطئ ويلاد يفرح غلط. والقرآن العظمة ينسى يثمتن ردوا بالكم أرث الدهن ونرث البن ونرغرس. لكن الدين ربي سبحانه وتعالى مثلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وينا إمارة والي زينيك ربي إمارة غلط فهميث لمزيت إلى قطفك الدهني أي نور فيهم ضرر حر الشيخ هالشيخ ذا شو ذا تفسير الآية النية أسكيوس أزكى طايد سلزكى طايد من ألما صلم ضد طاس وتصير ضرر قيدك هجر القرآن كنسينك الآية الكريمة. وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا، وينون غرار القرآن يهجريس وين يسي غران وري غرار التفسير هجريس وين غران وي غرار التفسير سو يخدم راس. يعني سبحان الله الى كني غتسلي دوين يسف كان الازاليس القدريس هتدو يسكني وسع. والقران الكريم كني مدني المن داك نرس فهم من مدنكني وسع يوحد ربي غير نبي يعني ويحيز اين سا وينزرد في الناس اين سرد يسر اين سرد يوضح اين سرد يسكن. يعني القرآن الكريم كل دينار بي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم غسم إلا كنك. والحمد لله يعني تكين إذن القرآن حج على الناس إما رأي غار وذي وليق القرآن هاتس وهاتس لا وريقار أي غار بعض أنين النصارى كاسنا نخير شكين القرآن هكيني خات حج على الناس إيه أمزنا كنين هذا ليس من القرآن وهذا ليس كتاب الله. وبعد سوادي زوك نقارن يرو استغفر الله ينينين قرارك. المهم يعني منوس نسيمنس زعما أد سبد عن كنين ولكن أثني للتناقض ويدي مزقالة كني وسال معنى هاتس وهاتس المعنى سيز ويا أصنف خاطئة أجمع. لو كان ذي استغريزة كنسينا وينا وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. شحال دوينا لك خدم الملاحظة نتساور تسيف بأسنا في همارة لكن الشيخ التكيو الصحارة أسكنا شحال ديونا ممكن أدي يا سيدين الشيخ نفكس كتب تكيو هاتس على سبب بوينين نظرة بوينين السن بوينين فهم والصحارة هاتي تفاصينا أيال أول سوول طيب كذا كذا كذا كذا ديني دي الصحارة كي غلطا أن نكون في عمارة نكون غرارة مليحكني واسع. إذن كذلك هؤلاء ذي صحيح أشغل سنة ربي ميزث فهمث يعني خدمة لا غنون أكنالت فهممنا وتوليم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو من عند الله ليس فيه اختلاف ولا تعارض، إنما لعل بعض الأمور مختلفة وسن أمخ التوفيق نسن أمخ الجمع نسن أمخ الترجيح لعل أذول الناسخ والسنار الناسخ والمنسوخ والسنار عطس مسالين نوى الناس وكذا التعارض أكنا رديس إن شاء الله سوى سيدي تسدون. لذلك لذلك إمارة الدينية ويذ وذاك وكس عن را لزارير بونسي ورس عن دارا لديولوجي يعني كنقارن أذيني إنسان منطقي يعني العقل ينس يقيم في الفطرة وعلمي يعني سيونتيفيك سوالم دفكا كان كاسمي كتب موريس بيكاي يكتب تكتبت ميكسما لا بيبل et le Coran et la science. يعني يهضر دغ في مثلا في الانجيل مثلا ذو القران ذو العلم يولا بلي القران يوفق العلم اما الانجيل معنى هذا من صنعي واختراعي وانشائي وكتابتي وافكاري الناس مش رب العالمين القران ذو الصح الحقائق نس ورخول في التلا الحقائق العلميه والثابته الراسخه اليقينية والقطعية يعني ماشي الاختراعات البنادم خلت الاختراعات على حسب المعطيات والعوامل كلش لكن أمور ثابتة حقيقة أنواني مكنيث لا إتيديو دل القرآن أسمين لان إمسنون ويزك العلماء العلم الأجنة أمبريولوجي مثلا يعني إمي لان غرق لان ونس بأن الإنسان يمر على مرحلتين أو طورين الإنسان الطوفان قطعبط كما يماس يسعدي في سيني مشوار كان هكا إمي غرق القرآن الكريم سكرنيون يعني وكيت أمدد قبل 30 سنة أو أكثر يعني زريغ الندوة النيس زريغ يعني فيديوك نقارن المهم يقيم النقاش بأن الإسلام قارن بالإنسان يمر على ثلاثة أطوار وكذا والآيات القرآنية والحديث النبوي حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه كذا كذا المهم نصوص سامحتي مثل مغاولة خاطش الوقت شوية المهم يمد يسكن باللي الإنسان يتعدى في ثلاث مراحل هذه مثلا نطفة ثم علاقة ثم مضغة مخلقة يكرد ويدك ألا إميرني كان يتصوزن سلي ريشيرش نسن سزراوي نسن الاكتشافات الاختراعات نسن يصوزن أروانش تنيا نواناس وقبل الوقت النيا وقبل ما تكتشفنا نشتنيا واللي نرى مدن سنند يكرد ينو موسنا ودين سلم ينس ولكن أنشتكي يلاق الإسلام أو سلمت يا كان وكيا من هم أنو الشرشور أنو البروفيسور أنو كذا أنو ديسكن لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم او انا قوي وقت كلمات لي ريفيرونس لا دوكيومونطاسيون كذا كذا كذا كذا كذا مثلا كلمه ازداد اثني نضرب بك القران الكريم اثني ند الرسول صلى الله عليه وسلم هي لويزيك حضرني ميرني كان سامحتي يون كانادياس يعني ديون كانادي البروفيسور مقرر قال لك كيف تمور يني سنشتا كيف كيد اسكناس اي سلسله لا تراديكسيون يعني لا انتربريتاسيون كنقارن السغنيزيت السكناسي غرفتك ندصع يسوى كيز القران شحال قوي وختي يسعم ينسى حصره 15 قرن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم جيميرني قوي انديك قنوا الزمان كي قال هي حصره الزمان ولا شلا لا لي ميكروسكوب لا هذه لا هذه لا هذه لا هذه لا هذه الله اكبر بس ينسى ايه ينسوى كيز ذاول تيزتس وكيف يمشي قاع ربي بستيدتس ينس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إمرنيك ورينا رهم بعضنا كذولو اليقين معناه إمرن ولي طريقا الدعوة يسخذ من السلمين إن شاء الله مزايا غاحل إيش الله يضني الويسي إن شاء الله أذير إن شاء الله يعني لاحقا بإذن الله غيوف قربي غاله ذايا وغيوف قربك ناري نسين أكناري نسين ديننا غاكني وسا وسنفهم أكني وسا وسنستخدم أكني وسا وسنصوض أري مدان وسنسكن إي مدان أكني وسا إي المند إن شاء الله أني لي وانصوض يعني غال أرتقر نغالي حالا إن شاء الله إقلن أكني وسا كني زاغن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وذي بارك ربي ذكوين وسمحتي كان ممكن بعض إخوة ما إلا قبريز يعني يعني كنقارنو يتسمى قرنارا لأنه شوية يعني عجلة شوية فإن شاء الله هاتي لي تسوعة ناظنين أنقيم أكثر إن شاء الله ماذا بيا سيون سيون أرى تمية قرارنا أرى تواليغ ولكن الوقت ضيق بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وذي بارك ربي ذكوين وسامح تغمي لنغاول شوية الله يذكر